بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، هذا هو الدرس 15 من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمصنف وللحاضرين، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بعلمه. كنا قد وقفنا عند باب السلام. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: الثاني ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. ذكرنا من قبل أن السلم يعامله الفقهاء الحنابلة ومنهم المصنف رحمه الله تعالى يعاملون معاملة خاصة، فهو دين خاص وبيع خاص، فلا يأخذ نفس أحكام البيع، ولا دين السلم يأخذ نفس أحكام الديون. وكنا قد تكلمنا عن هذه المسألة بطول في الدرس الماضي، وأن الصحيح أن دين السلم كغيره من الديون، وأن عقد السلم كغيره من البيوع. وتكلمنا بتفصيل عن قضية لماذا جعله فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى ومنهم المصنف، لماذا جعلوه على خلاف القياس. السبب الرئيسي قلنا أنهم جعلوه على خلاف القياس، أنهم يقولون أنه استثناء من بيع ما لا يملك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحديث الذي روي في سنن أبي داود وفيه ضعف: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فلذلك ذكروا 7 أحكام لدين السلم، أنه لا يصح بيعه ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ الرهن ولا الضمين فيه، اللي ذكره المصنف رحمه الله في آخر الباب. وهناك فروق أخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، لكن نذكرها في مواطنها. وكنا قد رجحنا طريقة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن دين السلم كغيره من الديون، وأن بيع السلم كغيره من البيوع، وأن السلم لم يأتي على خلاف القياس، وإنما أتى على وفق القياس. المصنف رحمه الله تعالى ذكر للسلم 7 شروط. هذه 7 شروط المراد أنها فوق شروط البيع. ما هي شروط البيع 7؟ الشرط الأول التراضي، فهذا قطعا لا بد أن يكون مشترطا في السلم. الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف، الشرط الثالث أن تكون العين المبيعة مباحة النفع من غير حاجة، فهذا قطعا كذلك الشروط الثلاثة هذه أنها قطعا مطلوبة في السلام، فلا يجوز لشخص أن يسلم في خمر مثل أنها محرمة، ولا يجوز لشخص أن يسلم ويكون المسلم إليه طفلا صغيرا، لا يجوز تصرفه. إذن هذه الشروط المراد بالشروط السبعة في باب السلام إضافة إلى شروط البيع. طيب ما هو الشرط الرابع؟ أن يكون البائع مالكا للمبيع، وقلنا أن هذا الشرط على في واقع الأمر أنه شرطين. الشرط الأول منه أن يكون البائع مالكا، البائع الذي خرج من السلعة مالكا للسلعة، وهذا الشرط يستثنى منه السلم. احنا صححنا في شروط البيع في الشرط الرابع أن الصحيح والله تعالى من المبيع الموصوف لا يلزم أن يكون مملوكا لبائعه، ويصح بيعه ولو لم يكن مملوكا لبائعه. وذكرنا أن مستند هذا الجواز شيئان، الشيء الأول قياسه على السلم، لأن السلم أصل وليس استثناء، والسلم يجوز البيع فيه لما لا يملك باتفاق العلماء، لذلك الإنسان يصح أن يسلم مثلا 100 ريال في 100 كيلو من التمر أو 10 كيلو من التمر بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، وهي لم توجد بعد فضلا عن تكون مملوك. طيب إذن قلنا الشرط الرابع لا يشترط الملك في الموصوفات، الأمر الأول قياسا على السلم، والأمر الثاني قياسا على من يذكرها، قياسا على الثمن، قياسا على الثمن، فإن الثمن يصح باتفاق العلماء أن يكون مؤجلا وهو لا يملكه، بمعنى أنك تشتري مثلا الآن بيت بمليون ريال وأنت لا تملك المليون ريال، وليس في هذا حرج ولا إشكال. الشرط الرابع باء اللي قلنا الشرط الرابع الثاني أن يكون من مالك أو مأذون له في التصرف، بمعنى شرط صحة الملكية، هذا يشترط في السلم ولا لا؟ هذا يشترط في السلم. طيب إذا تصرف إنسان بالسلم أسلم أو أسلم إليه وهو لا يتصرف لنفسه وإنما يتصرف لغيره، ولكن ليس عنده وكالة من هذا الغير ولا ولاية، فهذا تصرف فضولي، وصححنا أن التصرف الفضولي إيش يصح ويكون موقوفا على الإجازة. طيب ما هو الشرط الخامس من شروط البيع؟ أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه. وش اللي يقابل هنا في شروط السلم؟ أحسنت، أن يوجد غالبا في محله. ما الفرق بين الشرط الخامس هنا أن يوجد غالبا في محله وبين القدرة على التسليم؟ نعم طيب أخونا يقول إن الفرق أنه في البيع يقين وفي السلم ظن. طيب إذا قلنا أنه شروط السلم بالإضافة إلى شروط البيع، فالآن لو كان في البيع ظن لاشترطنا اليقين، يعني في إضافة، لكن هنا وش الإضافة؟ ما في إضافة صار. ما الفرق بينهما؟ نعم لا طيب مثلا نعم أحسنت، اللي هو أن يوجد غالبا في محله. ما الفرق بين القدرة على التسليم اللي هي شرط البيع الخامس والوجود غالبا في محله اللي هو شرط السلم الخامس؟ الوجود غالبا في محله بمعنى أنه لا يسلم في شيء في غير وقته، يعني لا يسلم مثلا في الرمان الذي ينتج عادة في الصيف، لا يسلم فيه فيقول تسلم لي الرمان في الشتاء أو تسلم لي الرطب في الشتاء، هذا أسلم في محله ولا في غير محله؟ في غير محله. طيب الآن هل يصح هذا السلم ولا ما يصح؟ على طيب المصنف أنه ما يصح، طبعا في زمان المصنف لا يصح، لكن اليوم مع الثلاجات صار يمكن للإنسان أن يسلم، واليوم الواحد لو يروح حلقة الخضار والفواكه يلقى فيها فاكهة الشتاء والصيف، يلقاها في كل أيام السنة، يلقى فاكهة الشتاء والصيف كلها يلقاها في كل أيام السنة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى باعتبار أن وسائل التخزين في زمانهم ما كانت يعني متوفرة، والناس كيف يخزون الرطب؟ يخزون الرطب من خلال التجفيف، يخلونه تمر صح ولا لا؟ يكنزونه حتى يصير تمرا. لكن هل كان يعقل سابقا أن إنسان يأكل الرطب اللي تنتجه النخلة صيفا أن يأكله رطبا في الشتاء؟ ما كان معقول سابقا. لكن الآن مع الفريزرات هذه الإنسان صار بفضل الله سبحانه وتعالى يأكل الرطب إيش؟ في طوال أيام السنة، في طوال أيام السنة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى الشرط هذا بمعنى أنه أراد أن لا أن يكون المسلم فيه موجود في وقته. طيب القدرة على التسليم، هل وجود الشيء في زمانه أو في وقته يقتضي القدرة على التسليم؟ مو بالضرورة، قد يكون موجود في زمانه ولكن لا يقدر على التسليم. كيف لا يقدر على التسليم؟ بمعنى أن هذا الشخص مثلا المسلم إليه أو البائع أو المشتري يكون مثلا محبوسا ولا يقدر أن يسلم هذه البضائع، أو تكون السلعة مغصوبة فلا يستطيع أن هو مالكها، نعم لكن لا يستطيع أن يسلمها. إذن قضية الوجود في المحل، المحل يعني حين حلول الأجل، الوجود في المحل غير قضية القدرة على التسليم، غير قضية القدرة على التسليم. هل يمكن أيهما أعم وأيهما أخص، أو بينهما عموم وخصوص وجهي؟ يعني هل نتصور قدرة على التسليم بدون الوجود في محله، أو نتصور وجود في محله بدون قدرة على التسليم، أو نتصور شيئا بدونهما أو بهما؟ ها الظاهر والله تعالى أنا هذا أقول بادي الرأي ويحتاج إلى تحرير، أن إذا اشترطنا القدرة على التسليم فإن من مقتضاه أن يكون موجودا غالبا في محله، لأن القدرة على التسليم هي وجوده غالبا في محله وأبلغ صح ولا لا؟ لذلك قد يقول قائل أنه هذا الشرط يغني عنه الشرط الخامس وهو القدرة على التسليم. واضح؟ لأن القدرة على التسليم إذا أسلمت لشخص 100 ريال في مثلا 10 كيلو من الرطب بعد سنة في الشتاء، نفترض أنه في زمان المصنف، فهذا الشخص غير قادر على التسليم. لماذا؟ لأن عدم القدرة نشأت من ماذا؟ من عدم وجود الرطب في محله في ذلك الأجل، فهو غير قادر على التسليم. فالشاهد أن المصنف القدرة على التسليم دائما يربطها ذكروها في البيع، قال مثلا الطير في الهواء أو المغصوب أو غيرها، هذه ما يقدر على التسليم. وجوده غالبا في محل ذكروها في باب السلام. الظاهر والله تعلم أنه شرط القدرة على التسليم بهذا المعنى العام اللي هو القدرة على تسليم الشيء سواء كانت القدرة منه أو من وجود السلعة في مكانها وكذا، أنه يغني عن هذا الشرط. طيب قد يقول قائل لماذا إذا ذكر هذا الشرط هنا، إذا استحضرنا أن هذه الشروط إضافة على شروط البيع باعتبار لا إضافة فيه؟ نقول هذا اعتراض وجهي، إلا أن بعض أهل العلم يشترط في المسلم فيه، وهذا رواية كذلك عند الحنابلة، يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودا غالبا طول فترة العقد وليس إبان التسليم فقط. إذن المصنف رحمه الله وهو المذهب مشى على أن لو أن إنسان أسلم في مثلا طماطم، يقول لابد ما دام أسلمت في الطماطم لابد أن نضمن أن الطماطم مثلا بعد سنة، يقول لابد أن تكون الطماطم موجودة خلال السنة كاملة، هذا قول ثاني. ولو أن الطماطم هذه فقدت في بعض السنة فلا يصح السلام. لكن المصنف رحمه الله مشى على ماذا؟ على أنه يشترط الوجود غالبا متى؟ وقت محل السلم. وش معنى محل السلم؟ يعني وقت حلوله ولا طول أجله؟ اشترط المصنف رحمه الله تعالى أن وقت حلوله، فربما أنه لأجل أن ينبه إلى رأيه في هذه المسألة قال إيش؟ أن يوجد غالبا في وقت محله، وإلا في حقيقة الأمر فإن شرط القدرة على التسليم الظاهر والله تعالى أعلم أنه يغني عن هذا الشرط. قال ومكان الوفاء في محله، ومكان الوفاء، مكان الوفاء لأنه سابقا أحيانا تفسد الأشياء في النقل، فلا تستطيع أن تنقل الرطب ويبقى رطبا من منطقة الرطب إلى منطقة أخرى صحراوية جافة ويسلم، فلذلك هو اشترط إيش؟ وجوده غالبا فين؟ في وقت الأجل وفي مكان التسليم، يعني أن يوجد في وقت الأجل وفي مكان التسليم. نقول إن هذه الاشتراطات نشأت من ماذا؟ من شرط القدرة على التسليم. فيمكن أن نقول القدرة على التسليم زمانا ومكانا يغني عن هذا الأمر. لاحظوا أنه قال لا وقت العقد. مهم من عادة المصنف رحمه وتعالى أنه يعني ينص على أنه لا يشترط كذا أو أن ينفي الأقوال المخالفة، ليس من عادة المصنف أن ينفي الأقوال المخالفة، يعني ما قال مثلا في الشروط الأخرى، ما نبه إلى الأقوال المخالفة ونفاها. لكن لماذا نفاها هنا؟ لأن هذا القول رواية في المذهب، وقلنا أن سبب ذكر هذا الشرط أن ينبه إلى ترجيحه، وأنه خلاف الرواية التي تشترط أن يكون السلم موجودا، أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، وخلافا للرواية التي تشترط أن يكون المسلم فيه موجودا طول أجل العقد. واضح إخوان الكرام؟ طيب هذا الشرط الخامس من شروط البيع، القدرة على التسليم. طيب الشرط السادس ما هو من شروط البيع؟ ها؟ أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما. طيب ما الذي يقابل هنا؟ ها ما الذي يقابل هنا؟ نعم الثالث. لا الأول، لا ما قال إنه انضباط صفاته، قال أنه ممكن انضباط صفاته. طيب لا بس، لا بس. طيب إذن الشرط الأول والثاني والثالث ذكر قدره، والرابع ذكر الأجل، لأن الأجل إذا ضرب لسلعة أو لثمن فهو داخل في العلم، شرط العلم، صح ولا لا؟ طيب وش بعد؟ الخامس قلنا أنه يقابل هناك الخامس، السادس هذا شرط إضافي، السابع شرط إضافي. طيب إذن الأول والثاني والثالث والرابع ناشئة من شرط معرفة المبيع. طيب سؤال، لماذا ذكر، يعني ما هو الشيء الإضافي هنا على معرفة المبيع في باب البيع؟ واضح سؤالي؟ معرفة المبيع في باب البيع، ها اي وش الفرق بين المعرفة هنا التي ذكرها وبين العلم بالمبيع اللي هو الشرط ايش؟ السادس. واضح سؤالي؟ يعني لماذا، سؤال بصيغة اخرى، لم يستغني المصنف عن ذكر الشرط السادس هناك العلم بالمبيع، لماذا لم يستغني بذكره عن هذه الشروط الاربعة؟ ما هو الشيء الاضافي هنا او ما هو الشيء المختلف هنا؟ ها عمر، ها في العلم هنا في تدقيق زائد، أحسنت، في تدقيق زائد، بس لماذا نشأ هذا التدقيق أو ما هو هذا التدقيق الزائد؟ ما يشترط انه لازم يجيب الصفات كاملة حتى يعني ما يطمع مثلا البائع خلاص من الثمن عنده وما يفرط في حق لا ما هو لأجل هذا لا طيب فبالتالي طيب وفي المبيع ما يشترط ذكر الجنس والنوع ايوه احسنتم المبيع في العلم بالمبيع الشرط السادس يصح عنده ان يكون برؤية وبصفة صح ولا لا طيب يعني في السلم قال لا لابد من معرفته بصفة يعني لابد أن تنضبط صفاته وصفا لو قال لك قائل يا أخي طيب هذه سلعة ولكن لا يمكن ضبط صفاتها لا يمكن ضبطها بالوصف لكن أبوريك إياها نقول هذه لا بأس أنها تباع لكن لا تثبت في الذمة سلما لأن لا يمكن تنضبط بالوصف إذن الشرط السادس هناك يمكن أن نعتبره أعم معرفة المبيع برؤية أو بصفة فيمكنك تبيع أشياء لا تعلم إلا بالرؤية وتعرف بالرؤية وتبيع أشياء يمكن معرفتها وضبطها بالوصف لا إشكال في هذا واضح؟ أما في السلم فالشرط الأول أن يمكن انضباط صفاته إذا لم يمكن انضباط صفاته فهل يصح السلم فيه؟ لا يصح السلم فيه طيب إذا لم يمكن انضباط صفاته هل يصح بيعه؟ يصح بيعه كيف طيب وهو لا يمكن انضباط صفاته؟ بالرؤية بالعلم يكون بطريق آخر إذن كأنه يقول كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول إن الرؤية ليست طريقا للعلم في باب السلام لا بد من انضباط الصفات لذلك لم يكتفي بهذا قال انضباط صفاته هذا واحد واثنين ذكر جنسه ونوعه يعني لا بد أن يذكر في العقد جنسه ونوعه طيب ليش ما يوريه شيء ويقول يكتفي بهذا ها المذهب عندهم طبعا على خلاف القياس لا يصح عندهم بيع الانموذج احسنت فلذلك لا يصح عندهم هذا السلم في الانموذج اسوأ واضح اخوان الكرام طيب إذن هذا جانب انضباط صفاته ثم قال ذكر جنسه ونوعه الثالث ذكر قدره طبعا أبسألكم سؤال المبيع إذا بيع بالوصف المبيع مو بسلم إذا بيع بالوصف فهل يشترط هذه الشروط الأربعة؟ ها نظريا المفترض أن نشترط هذه الشروط الأربعة واضح ولا لا مثل إيش المبيع إذا بيع بالوصف لو قلت يا أخي بعتك جوالا ما قلت لك هذا الجوال قلت بعتك جوال فلابد أن يكون هذا الجوال يمكن تنضبط صفاته ولابد أن أذكر جنسه ونوعه وأذكر قدره وأذكر أجل تسليمه اللي هي الشروط الأربعة هذه إذن يمكن أن نقول في واقع الأمر أن هذه الشروط الأربعة ليست شروطا خاصة بالسلم وإنما هي شروط خاصة بالمبيع الموصوف يعني أو هي طريق العلم في ماذا في الأشياء الموصوفة سواء بيعت سلما أو بيعت بيعا طبعا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى ولا احنا ذكرنا ان الصحيح ان السلم نوع من انواع البيع وانه لا يفترق عن البيع لذلك هذه الشروط الاربعة كلها ترجع الى معرفة المبيع اللهم انها تفصيل فنقول المبيع اما ان يعرف برؤية ويعرف بصفة فاذا عرف بصفة فانه ينبغي ذكر قدره وجنسه وكيله ونوعه والى اخره واضح ولا لا يا اخوان الكرام اذا هذه الصفات او الشروط الاربعة هي في واقع الامر تحديد للعلم كيف طريقة العلم طيب المصنف رحمه وتعالى ما يمشي عنده قضية انه الرؤية طيب المسلم فيه مؤجل كيف نذكر قد يوجد هناك قد لا يوجد هناك. الأمر الثاني ذكر أشياء في الصفات كيف تنضبط هذه الصفات، ما هي الأوصاف. لو واحد يا أخي قال أسلم، قال هذه 100 ريال أبغاك تجيب لي 50 كيلو رطب. قال له يا أخي كيف 100 ريال تجيب 50 كيلو رطب؟ يعني كيلو رطب تبغاني أجيب لك بريالين؟ ما بنلقى كيلو بريالين في وقت التسليم، يعني لازم أقل شيء ما دام أنك تبغى 50 كيلو رطب أقل شيء أنك تسلم إليه كم؟ مثلا 200 ولا 300 ولا 500، أقل شيء 10. قال لا يا أخي أسلمت لك هذه 100 ريال في 50 كيلو رطب، أردى نوع، جيب لي أردى نوع. أهم شيء أنا أبغى أردى نوع، أقل نوع، أقل أردى نوع، بس أهم شيء أنا أبغى رطب. وش رأيكم في السلام؟ هذا يصح على طريقة المصنف رحمه الله؟ لا يصح. ليش؟ ها؟ أيوة، لأنه يقول الأردى والأجود ليست وصفا منضبطا، فهو إذا جاب الأردى يمكن يجيب أردى منه، يمكن يوجد أردى منه، فهو ما هو وصف منضبط. طيب لو قال يا أخي شوف أنا حقيقة أحب الرطب، فهذه 100 ريال أبغاك تجيب لي كيلو واحد من الرطب بس أجود نوع. شوف الناس يبيعون الرطب 50 و40 و60 الكيلو، ب10 و20، أنا أعطيتك 100 عشان تجيب لي الأجود. عند المصنف رحمه الله يقول إيش؟ يقول هذا لا يصح. ليش؟ لأن ضابط الأجود والأردى يعني ما هو منضبط تماما، وقد يحصل فيه نزاع أو خلاف. طيب إذن هذه الشروط الأربعة قلنا مردها إلى ماذا؟ إلى معرفة المبيع. طيب قال السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح، عذرا السادس أن يقبض الثمن تاما. وش رأيكم في الشرط هذا؟ هل يشترط في البيع ولا ما يشترط في البيع؟ ها؟ هذا زيادة، لا يشترط، لا يشترط في البيع. طيب لو قال قائل إذا ماذا تقولون في من قال أن السلم نوع من أنواع البيع؟ نقول هو نوع من أنواع البيع الذي يكون المبيع فيه في الذمة موصوفا ويكون الثمن فيه مقبوضا من السلعة، فإذا لم يكن كذلك فهو ليس بسلم وإنما بيع آخر. أي نعم. لذلك هنا سؤال، هل هذا ذكر هذا الأمر هل هو من باب التعريف ولا من باب الاشتراط؟ هل هو من باب التعريف أم من باب الاشتراط؟ لعلنا نجيب عن هذا السؤال إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا في حديثنا عند الشرط الخامس، وقلنا أنه القدرة على التسليم في البيع ربما أنها يغني عن هذا الشرط الخامس في السلم، ولكن المصنف رحمه الله ذكره ليبين أن رأيه أن يقتصر فقط على مظنة وجود المسلم فيه في محله، لا حين وقت العقد ولا طول وقت العقد. طيب انتقلنا بعد ذلك إلى الشرط السادس، أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبلته. هل هذا شرط إضافي على شروط البيع؟ هذا شرط إضافي قطعا، لأن ليس من شروط البيع أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. الشرط السابع بس فين هو التأجيل؟ التأجيل أحسنت. الشرط الرابع، الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، اللي هو اشتراط تعجيل رأس مال السلم. هل هذا الشرط من باب، أو هل هذا الشرط السادس هل هو من باب الشروط الذي إذا تخلف يبطل العقد، أو أنه يبين وصف السلم؟ على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، إذا لم يتحقق هذا الشرط بمعنى أنه لم يقبض رأس المال في مجلس العقد، فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه بطلان السلم. طيب هل يصح بيعا؟ واضح السؤال هذا؟ هل يصح بيعا ولا ما يصح؟ ها؟ هل يصح بيعا أم لا؟ ها؟ يعني قال أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. ها؟ لا، إذا لم يتحقق هذا الشرط فرضا وقبض العوض في مجلس العقد، إذا لم يتحقق هذا الشرط فليس سلما، يكون منتقل للبيع. فيطبق المصنف رحمه الله ضوابط البيع. ضوابط البيع أخف من ضوابط السلم؟ قطعا ضوابط البيع أخف من ضوابط السلم، لأن ما في هذه الشروط الإضافية. ولكن فيه شرط في البيع وليس موجودا في السلم، عشان كذا لا تقولون أخف مطلقا. يعني مو معنى أنه لم يصح سلما أنه سيصح بيعا. ما هو الشرط الذي يشترط في البيع ولا يشترط في السلم عند المصنف؟ أيوة، الشرط الرابع أن يكون مملوكا له حين العقد. فلذلك لو كانت السلعة مملوكة للبائع حين العقد فخلاص ما يحتاج أصلا إلى شروط السلم، ما يحتاج إلى شروط السلم، وإنما سيطبق ضوابط البيع فقط. لكن إذا لم تكن السلعة مملوكة له حين العقد، فمعنى ذلك أن العاقدين لابد أن يطبقوا ضوابط إيش؟ أن يطبقوا ضوابط السلم. يعني باختصار كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول إذا أردت أن تترخص في شرط الملك وهو الشرط الرابع ولم تكن السلعة مملوكة لك حين العقد فلا بد أن تطبق ضوابط السلم. واضح ولا لا؟ طيب إذا لم تنطبق ضوابط السلم فمعنى ذلك أنك سوف تطبق ضوابط البيع. هل هنا ضوابط مشتركة بين السلم والبيع أو أن هذه إضافية على البيع؟ هذه إضافية على البيع. طيب هل معنى هذا أن الإنسان إذا انتقل إلى تطبيق ضوابط البيع هل معنى هذا أنه سيتحلل من جميع هذه الشروط؟ نقول لا، قف في البيع. إذا كان البيع على الصفة فلا بد أن تكون الصفة معلومة ومذكورا جنسها ونوعها وقدرها وأن يكون الثمن مؤجلا أجلا معلوما. فما يتعلق بضابط العلم دائما في المبيعات الموصوفة، وش يقولون الحنابلة في كتاب البيع؟ يقولون ما يكفي في السلم. فلذلك نحن نقول تطبق ضوابط البيع، فما أحالوا فيه على السلم طبقه، طبقه باعتبار أنه ضابط من ضوابط البيع وليس باعتبار أنه ضابط من ضوابط السلم. واضح؟ لأنهم في بعض الأشياء في العلم في الموصوفات يحيلون فيها على باب السلام، فهذه يحيلون فيها بس باعتبار أنها من شروط البيع وليس باعتبار أنها من شروط السلام. لكن نحن نقول إذا لم يكن البائع مالكا فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا بد أن يطبق ضوابط السلام. والصحيح والله تعالى نحن صححنا في الشرط الرابع هناك أنه يجوز في الموصوف بيع ما لا يملك. إذا ما الذي نشترط نحن من ضوابط السلم؟ نقول اللي هي شروط إيش؟ العلم بالمبيع بالتحديدات المذكورة هنا ننقلها في كتاب البيع، والمصنف رحمه الله في كتاب البيع يحيل فيها على السلم، فلذلك ننقلها هناك وهذا يكفي إن شاء الله تعالى. طيب هنا عدد من المسائل. قال أن يقبض الثمن تاما، لحظة، لو قبض جزءا منه فمعنى ذلك أن السلم لا يصح إما بالكامل وهذا طريقة في المذهب، وإما لا يصح بقدر الذي لم يقبض ويصح بقدر المقبوض، وهذه على طريقة إيش؟ على طريقة تفريق الصفقة. إذا الصفقة جمعت حراما وحلالا فإنه في المذهب تفرق في عدد من المواطن، وهنا تفريق الصفقة. طيب قال معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، إذا لابد أن يكون مقبوضا في مجلس العقد، وأن يكون تاما، وأن يكون معلوما قدره ووصفه. لاحظوا أن الشرط الرابع هذا يشتمل كم شرط؟ 4 شروط: قبض الثمن تاما في مجلس العقد، معلوم قدره ووصفه للمتعاقدين. واضح ولا لا؟ طيب، طب خلونا نمر على الشروط الآن مرورا سريعا. الشرط الأول قال انضباط صفاته. الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. سؤال: ما الفرق بين قول المصنف رحمه الله تعالى في الشرط الأول انضباط صفاته، وبين قوله في الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه وصفاته؟ ها، نعم، أحسنتم. الشرط الأول أن يكون المبيع أو المسلم فيه يمكن ضبط صفاته، واضح ولا لا؟ الشرط الثاني إيش؟ ذكر صفاته، ذكر جنسه ونوعه وصفاته. طيب ركزوا معنا، هل واضح الفرق بين هذه الاثنين؟ الشرط الأول أن يمكن وصفه، ضبط صفته، الثاني أن تضبط صفته، أن يذكر جنسه. بمعنى آخر، هل الشرط الأول راجع إلى معرفة المبيع؟ ها؟ أحسنت، الشرط الأول لا يرجع إلى معرفة المبيع، الشرط الأول وإنما يرجع إلى ماذا؟ إلى تحديد نوع المبيعات التي يصح بيعها بالسلم. لذلك قبل الصلاة ما شئتكم قلت الأول والثاني والثالث والرابع أنها ترجع للشرط السادس وهو معرفة المبيع، واضح؟ أنا قلت الثاني والثالث والرابع، واحد منكم قال لا الأول والثاني والثالث والرابع، فقلنا ماشي نبينها بعد الصلاة. إذا ما هي الشروط التي ترجع إلى معرفة المبيع؟ الثاني والثالث والرابع. هذه بعد ترى ماشيكم فيها شوي لأن بيجي فيها تفصيل، بس يعني خذوها منا لين آخر الدرس كذا، لا تقيدون على آخر الدرس. إذن الشرط الأول هل يرجع إلى معرفة المبيع؟ لا، وإنما لا يصح السلم إلا في سلع خاصة. لذلك المصنف قال انضباط صفاته، ما قال ضبط صفته. لاحظتم؟ لو قال ضبط صفته كان قال أنه يرجع إلى معرفة المبيع، وهو رحمه الله تعالى المصنف يعني حريص على الاختصار. فلو يعني بس أضاف كلمة انضباط، لو أنه قال إمكان ضبط صفاته أن يكون مما يمكن ضبط صفاته، يعني تصير أطول بكلمتين لكنها أسهل. فإذا الشرط الأول إمكان انضباط الصفات. طيب الآن يقول إمكان انضباط الصفات بالطريقة التي ذكرها، ركزوا معنا. قال بمكيل وموزون ومذروع، ثم قال وأما المعدود المختلف. كأن المعدود صار إيش قسمين، معدود لا يختلف ومعدود مختلف. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر. لاحظوا أنه هذا إيش؟ هذه معدودات لا يمكن ضبط صفتها، طبعا على طريقة المصنف. إحنا قد بينا هذا الكلام في الدرس السابق وقلنا أنه الآن المصنوعات هي من أشد الأشياء انضباطا بالصفة بخلاف زمان المصنف، لأن المصنف زمان ما كان فيه المكائن، فكان الأشياء تصنع يدويا، فكل شيء مختلف عن الثاني. لكن الآن الآلة الوحدة تصنع لك مثلا صحن أو قدر أو قماقم أو أسطال، مليون قطعة متطابقة ما تفرقها. فهذا مما يصح بيعه ما في إشكال، هذا معدود متفق. لا السلم، السلم سيأتينا أن السلم يشترط فيه القبض رأس المال في المجلس، فلذلك مو بخاضع لو أنها لم تعجبه في ذلك الحين، انتظر هذا الوقت كله الذي له أجل وقع في الثمن على شيء لا يمكن ضبطه، في إشكال وفي نزاع. واضح؟ يعني بيقول أنا دفعت مقدم واسترخصت أريد كذا، واضح ولا لا؟ كأنه أسلم في شيء ما، لكن بخلاف البيع تقدر تقول ما عجبتك خلاص اتركها. واضح ولا لا؟ طيب طيب المصنف رحمه الله تعالى قال والحامل من الحيوان. لماذا ذكرنا لماذا منع الحامل من الحيوان ولا يصح؟ أحسنتم، لضيق دائرة الوصف، لضيق دائرة الوصف، فقد يؤدي هذا إلى ماذا؟ تعذر. الحامل ما في إشكال عند الحيوان، ما في إشكال عند المصنف في السلم فيه، صح ولا لا؟ ما قال بعد قليل قال ويصح في الحيوان. طيب لكن إذا قال حيوان حامل بكذا أو في شهر كذا أو مضى على حملها كذا، دقق في الوصف، لأن الحامل يفرق، الناقة في أول حملها غير في آخر حملها غير، قبل وضعها بيوم، قبل وضعها بشهر بشهرين، كل ما تأخرت يزداد ثمنها، صح ولا لا؟ إذا لابد أن يحدد ميقات الحمل. فالآن إذا حدد الميقات ضاق الوصف ولا لا؟ ضاق الوصف، صح ولا لا؟ طب قد يقول قائل يعترض على المصنف رحمه الله يقول ولكن هذا أمر آخر لا يدخل في قضية انضباط الصفة، الحامل من الحيوان صفة مضبوطة واضحة وظاهرة، فالمفترض أنها تنطبق عليه الشر، صح ولا لا؟ لذلك نقول كان الأولى بالمصنف رحمه الله أنه الحامل من الحيوان هذه أنه ما يجعلها في هذا، أنه ما يجعل هذا المثال في هذا الشرط، لأنه قد يقول قائل أنه منضبط الصفة، ولا إيش رأيكم؟ فين أفضل مكان لها؟ أحسنت، إما أن يكون لا مو بذكر أجل معلوم، الأجل معلوم خلال سنة، بعد سنة من الآن أجل السلم، لكن إما أنها توضع مثل ما قال أخونا عبد الله أنها توضع في أن يوجد غالبا في محله، فيقول لا ينبغي أن يذكر من الصفات ما يعجز عن التسليم، فهي داخل المثال هذا داخل في قضية القدرة على التسليم. إذن منع الحامل من الحيوان ليس لكون صفته غير منضبطة، بدلالة أن الحيوان يصح السلام فيه، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا القيد إيش؟ يضيق دائرة إمكان التسليم. من فين تجيب ذاك اليوم بعد سنة ناقة وتكون في كذا وباقي على وضعها شهر؟ من فين؟ قد توجد قد لا توجد، فهذا يضيق دائرة التسليم. لذلك لو أن المصنف رحمه الله تعالى نقله إلى إيش؟ إلى القدرة على التسليم، أو ما سماه رحمه الله تعالى إيش سماه؟ أن يوجد غالبا في محله، أو أنه أضاف شرط جديد، وهذا يمكن أولى وأولى، أنه يكون أضاف شرط آخر اسمه إيش؟ السعة في الوصف بشكل إيش؟ يجمع ما يختلف به الثمن، وعدم تضييق دائرة التسليم، يضيفه كشرط أنه لا تذكر من الأوصاف ما يضيق دائرة التسليم، وأنه تذكر من الأوصاف ما يختلف به الثمن، هذا في حقيقة شيء، لكن أنت متطلباتك الإضافية في السلعة لا تذكر أوصافا يضيق بها التسليم. يعني لو جاء واحد أوصف أسلم في سيارة، قال يا أخي أنا سوف أسلم في سيارة، الآن أسلم في سيارة مثلا كامري 2003، يعني تكون كامري 2003 ليست معينة وإنما موصوفة، أي كامري 2003 تفي بالغرض. طيب قال كامري 2003 وتكون ماشية 100,000 وتكون استعمالها نظيف ويكون كذا، نقول الآن أنت ذكرت من الأوصاف إيش؟ ما يعجز المسلم إليه أن يسلم لك بعد سنة؟ من فين يلقى لك كامري بهذه الأوصاف؟ واضح ولا لا؟ إذن نقول ممكن أن نضع شرطا جديدا. الشرط الأول بدل كلمة انضباط وصفاته نقول أن يمكن أن يكون المسلم فيه، يعني هذا شرط يتعلق بالمسلم فيه، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف. اتفقنا على هذه؟ الشرط الثاني الذي يليه، أو ممكن نقول الشرط الأول باء ألف وباء، أن يكون أو أن تكون الأوصاف التي يضبط بها المسلم فيه إيش؟ غير مضيقة للقدر الذي يمنع من التسليم. طيب سؤال، هل هذا الأوصاف، لاحظوا أن هذه الأوصاف هل نذكرها هنا في الأول ولا نذكرها في الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف، أو نذكرها في الخامس؟ نقول لا مانع، المهم الفكرة واضحة. أن بغيتوا تحطونها واحد باء، بغيتوا تحطونها اثنين باء، بغيتوا تحطونها خمسة باء، فلا بأس، المهم الفكرة واضحة، وهو أن أوصاف السلم ينبغي أن نذكر من الأوصاف ما يؤثر في الثمن، وألا يزداد المسلف من الأوصاف بقدر يمنع المسلف إليه من التسليم. طيب انتهينا من هذه الأواني والجواهر وكل مغشوش. قلنا المغشوش إيش؟ يختلف، إذا كان لا يعلم غشه كم مقداره فهذا ما ينضبط، لكن إذا كان يعلم كم مقدار الغش فيه وهو الخلط فيه فهذا يصح السلام فيه. مثل إيش الذي يعلم ومثل إيش الذي لا يعلم؟ ها أحسنت، إذا الذهب قال عيار 18 هذا الخلط فيه معلوم، 24 صافي، 18 فيه خلط لكنه معلوم المقدار. طيب مثل إيش الخلط المغشوش مجهول المقدار؟ ها مثلا لو قال يا أخي أنا أسلم لك 100 ريال سلم لي عطر مخلط. طيب المخلطات كثير، في بعض العود فيه كثير، في بعض العنبر فيه كثير، في بعض الورد فيه كثير، ما لكن لو قال لك سلم لي عطر مخلط يكون العود فيه كذا والعنبر كذا والورد كذا، هذا يكون إيه؟ منضبط. الغش فيه إيه؟ أو الخلط فيه يكون منضبطا. طيب ما يجمع أخلاطا غير متميزة، هذا ظاهر لأنه لا يمكن انضباط صفاته. ثم قال يصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. إذا انتهينا من الضابط الأول في المبيع. إذا ما هي الشروط المتعلقة بالمبيع أو بالمسلم فيه؟ أن يكون مما يمكن ضبط صفاته. اثنين، أن لا يقيده بصفات تمنع من التسليم. طيب بس ثواني هنا، ونقول الشرط الخامس كذلك، الشرط الخامس وشو؟ أن يوجد المبيع أو المسلم فيه غالبا في محله. طيب إذن هذه كم شرط في المبيع؟ ثلاثة شروط. واضح؟ واضح إخواني ولا لا؟ طيب ننتقل إلى شرط العلم. المصنف رحمه الله يقول ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. إذن الآن هذا شرط مطابق لشرط المعرفة بالمبيع، العلم المبيع الشرط السادس في شروط البيع. ما الفرق بين هذا الشرط والشرط السادس في شروط البيع معرفة المبيع؟ قلنا معلوم برؤية وصفة هناك، أما هنا لاحظوا أنه ما قال مثلا رؤية جنسي، قال ذكر. إذن لابد أن يصفه فيذكره فيقول أسلمت لك في تمر كذا، خلاص مقدار وصف كذا إلى آخره. طيب وحداثته وقدمه، يعني بمعنى أنه يذكر يقول مثلا من إنتاج السنة هذه، من إنتاج السنة الماضية، من إنتاج السنة اللي قبلها، لا بأس. ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبطه. لو قال قائل يا أخي يصح شرط الأردأ، ولو كان في أردأ منه، ما دام هذا سلم لي شيئا يصح له وصف التمر فالحمد لله زادني خير، حتى لو ان في أردأ. وش رأيكم؟ لكن شرط الأجود قد يكون فيه نزاع، لأنه إذا سلمني شيء بقول له لا فيه أجود منه، لكن تصور لو سلمني شيء قلت له يا أخي ترى فيه أردى منه، بيقول طيب تحمد الله أني أعطيتك هذا، صح ولا لا؟ ها؟ أي أحسنتم. الظاهر والله تعالى أنه يصح شرط الأردى خلافا لشرط الأجود. لماذا؟ لأنه إذا سلمه شيء فقد زاده خيرا، إذا لم يكن أردى فقد زاده خيرا. وسيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى ضوابط جواز الزيادة. فالمفترض أنه لو المصنف رحمه الله تعالى قال يصح شرط الأردى بالضوابط التي ستأتي، ما هي الضوابط؟ قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. إذن نقول أن ربما يصح شرط الأردى إلا إذا كان للمسلم قصد في الأردى. كيف؟ يعني نفترض أنه هذا الشخص مدرس مثلا ويبغى يعلم الطلاب ما هو أردى التمر، فأنت إذا جبت له شيء فوق الردي قال لا ما يصلح كذا، ما أفدتني، أنا أبغى أدرس الطلاب هذا ما هو الأردى مثلا، لاحظتم ولا لا؟ أو قال أريد أن أستخرج منه مادة، أنت تتكلم الأردى في الطعام، لكن هذا الأردى في الطعام مثلا في مادة معينة مخبرية أو شيء أنا أبغى أستخرجها منه، خلاص يا أخي، فأنا لي قصد في هذا الشرط. إذا كان له قصد في هذا الشرط نقول إيش؟ نقول لا يصح الشرط هذا، عينه الأردى ما يصح، لأنه سوف يحصل نزاع ما هو الأردى، واضح ولا لا؟ ها؟ إيش يقول؟ ما أدري والله. نعم. طيب يقول فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، لاحظوا هذا قيد من نوعه، يعني لو جاب شيء غير التمر، أنا اشترطت عليه تمر خلاص، اشترطت عليه تمر سكري، اشترطت عليه تمر مثلا برني، قال يا أخي أنا جئتك بالعجوة أو جئتك بالبرني أو جئتك بالسكري أجود مما طلبت، نقول هنا إذا كان لا ضرر عليه في قبوله فلا بأس وقبله فلا بأس، إلا إذا كان له قصد. طيب لكن لو قال يا أخي تعال أنت طلبتني رطب وأنا جئتك بالعنب، فقال حقيقة البائع المشتري المسلم أو المسلف قال حقيقة أنا كنت أتمنى العنب، الله يجزاك بالخير أنك جبت إيش؟ عنب. يقول المصنف لا ما يصح حتى لو رضي. لماذا؟ لأنه جاء بغير نوعه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن أخذ بدل عن المسلم فيه أنه لا يصح عند المصنف بكل حال. إذا متى يصحح المصنف؟ يقول إذا كان من نفس النوع فإنه يصح. إذا التطوع بالصفة لا بأس فيه، التطوع بالصفة لا بأس فيه، التطوع بتقديم الأجل لا بأس فيه عند المصنف رحمه الله تعالى، لكن تغيير النوع لا يصح عند المصنف رحمه الله تعالى. واضح إخوان الكرام؟ ليش قال من نوعه؟ قال ولو قبل محله، ولو قبل محله يعني قبل حلول أجله. طيب قد يقول يعني هل يلزمه أن يقبل؟ قال يلزمه الأخذ إذا لم يكن هناك ضرر في قبضه. لماذا؟ لأنه قد زاده خيرا. مثل إيش يكون هناك ضرر في قبضه؟ يكون له حاجة في الأردى، يكون له حاجة في الأقل، يكون له حاجة في الأجل البعيد. يعني أنا أضرب لكم مثال، لو واحد قال عنده زواج في الصيف، فيبغى يسترخص، يبغى يشتري قبل أجل الصيف تغلى الغنم، فقال يا أخي تعال هذه 10,000 ريال تسلمني 20 رأس من الطليان مثلا اللي مواصفاتها كذا كذا كذا كذا كذا، واتفقوا على الوصف، يصح السلام في الحيوان؟ يصح السلام في الحيوان. قال متى تسلمها لي؟ قال حقيقة الزواج اللي عندنا بيكون في الصيف في شهر ذي القعدة، 20 ذي القعدة، فانت سلم لي الغنم الله يجزاك الخير يوم 15 القعدة. قال طيب، ودفع له 10,000 على أساس أنه يستلم كم؟ 20 رأس. جاء صاحبنا المسلف إليه قال أن زاد المستقنع يقول أنه قبل محله يجوز ويلزمك أنك تأخذه، فأنا هذه 20 رأس بسلمك إياها في رمضان. هذه 20 رأس بسلمك إياها في رمضان ويلزمك أنك تقبلها. وش بيقول المسلف؟ ايوه بيقول ما انت ما كملت عبارة زاد المستقنع، تغشني. عبارة زاد المستقنع قال ايش؟ ولا ضرر في قبضه، فانا الان لو قبضت منك في رمضان علي ضرمتها 2 شهر، فانا لي حاجة في التأجيل، لي حاجة في التأجيل. ليس صحيح ان كل ما قبض قبل وقته انه زدتني خير، زدتني شر، الحين صار علي ايش؟ غليت علي الغنم، وانا كنت من اول ابغى اشتريها واسترخصها، فالان تغليتها بسبب انك سلمتها قبل محلها. واضح اخواني الكرام؟ اذا يقول المصنف فان جاء بما شرط او اجود منه، طبعا اذا جاء بما شرط لزمه اخذه، هذه ما فيها كلام، لكن ان جاءه باجود منه من نوعه او قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. واضح أخوان الكرام؟ طيب، يقول الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، بمعنى أنه هذا يتعلق بماذا؟ بأي شرط من شروط البيع؟ فالشرط السادس معرفة المبيع، معرفة المبيع. قسمها المصنف رحمه الله تعالى على الثاني والثالث هنا، الثاني والثالث ذكر قدره، لأن من معرفة المبيع في شروط البيع أن يذكر قدره وأن يذكر جنسه ونوعه. طيب ما الفرق بين هذا القدر هنا والقدر في الشرط السادس هناك؟ القدر في الشرط السادس، ركزوا معنا، هناك يصح أن يكون بصفة أو برؤية. هل يصح أن يبيعك شخص صبرة من الطعام؟ يصح. طيب قال لك يا أخي كم صاع؟ تقول ما أدري خلاص أنا بس شفتها يكفي، هذا كافي إن شاء الله تعالى البيع. هل يلزم أنه يعرف كم فيها كيلة؟ مو بلازم. قال بعتك الصبرة هذه كاملة، مو بلازم يكيلها. إذن معرفة القدر إما أن يكون بالرؤية في البيع طبعا أو بالصفة. أما في السلم فلا بد من ذكر القدر بالصفة، لاحظتم ولا لا؟ يقول فيذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. طيب المصنف رحمه الله تعالى كأنه لا يرى التقدير بالقيمة. كيف يعني التقدير بالقيمة؟ وش معنى التقدير بالقيمة؟ يعني أن يقول أنا أسلم لك 100 ريال في ماذا؟ في تمر بعد سنة قيمته كذا، بقيمة 100 ريال مثلا، أو بقيمة أقل من قيمة السوق في حين ب5 ريالات، أو ب5%، أو ب10%. نعم أي نعم. أو يقول بمعنى أنه لا يقدر التمر بماذا؟ بالكيل أو الوزن، وإنما يقدره بالقيمة. هل يصح التقدير بالقيمة؟ عند المصنف رحمه الله لا يصح، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه. هناك كثير من الأشياء تقدر بالقيمة، مثل إيش؟ مثل لو واحد يشتري كوبونات بنزين من المحطة، فهل هو أسلم في 70 لتر بنزين ولا أسلم في لترات بنزين بقدر 50 ريال؟ وله الحق بعدين يستوفي 91 أو 95 أو ديزل، بس إن له 50 ريال. إذا لاحظوا أنه قدر المسلم فيه بماذا؟ بالقيمة. نضرب لكم مثال آخر، ها؟ المقدار، التقدير بالقيمة. أحسنت، التقدير بالقيمة هل في غرر؟ نحن قد ذكرنا من قبل أن التقدير بالقيمة أو التقدير بالمعايير نوع من العلم الذي لا يصل إلى درجة التحديد الدقيق، وليس هو جهل تام محض. يعني هناك فرق بين من يقول أعطيتك هذه 50 ريال على أن تسلم لي المقدار الذي أريده، أو المقدار الذي يريده زيد من الناس، أو المقدار الذي تصله هذه الحصاة من اللترات البنزين، وبين أن يقول لا تسلمي البنزين بقيمة كذا وفق المعيار معين محدد. واضح؟ لذلك الصحيح والله تعالى أنه المعيرة سواء بالقيمة أو بغيرها أنها طريق من طرق العلم. أنا أضرب لكم مثل آخر. الآن أحد منكم اشترى سواء، ها؟ طيب كم دقيقة اشتريت؟ كم دقيقة؟ لا، كم دقيقة مقدرة بالوقت؟ ها؟ 3000 دقيقة. إذا كانت 3000 دقيقة سواء اتصلت على مصر أو السعودية أو أمريكا، ها؟ ها؟ داخل الشبكة، هل يمكنك أن تصل خارج الشبكة؟ يأخذ عليك أكثر، صح ولا لا؟ فالآن أنت أسلمت في ماذا؟ 100 ريال اشتريت الآن، دفعت 100 ريال سواء. هل أنت أسلمت في 3000 دقيقة محلية؟ إذا كان في دقيقة داخل الشبكة صحيح نقول هذا مقدر بماذا؟ بالعدد. لكن إذا قال لك يا أخي لا، تعال أنا أسلمك 3000 دقيقة داخل الشبكة، أو 1000 دقيقة خارج الشبكة، وإذا بتتصل إلى مصر فهي 100 دقيقة، وإذا بتتصل إلى أمريكا فهي 70 دقيقة، وإذا بتتصل إلى اليابان فهي 20 دقيقة، ويعدد لدول العالم كلها. طيب وإذا فيها رسائل نصية بيقول كذا رسالة، وإذا الرسالة النصية إلى أمريكا ترى كذا، وإذا كذا. طيب وفيها انترنت، إذن طيب لو واحد قال لا أنا بتصل محلي ودولي وداخل الشبكة وخارج الشبكة، هذا صار مجهول. إذن هذه الدقائق مقدرة بماذا؟ بالقيمة. يقول خلاص أنت تستهلك من الخدمات بما يعادل 100 ريال، لذلك أنت تشيك عليه يقول ترى باقي لك رصيد 90، باقي لك رصيد 80، باقي لك رصيد 70، ما يقول باقي لك رصيد 2000 دقيقة، 1000 دقيقة، 50 رسالة، 60 رسالة وكذا. واضح؟ فالتقدير بالقيمة الصحيح والله تعالى من تقدير صحيح لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، التقدير بالقيمة. وهو كثير عند الناس. ما هو أصل التقدير بالقيمة في السلم؟ هو أننا جوزنا في البيع البيع بسعر السوق وبالرقم المرقوم على السلعة الصحيح الذي يدل على البيع وليس الرقم الاعتباطي، وصححنا البيع بما يبيع به فلان إذا كان فلان إيش مرجع في السوق للسعر، وصححنا البيع بالمؤشر، وصححنا كل هذه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها معايير دلت على العلم، معايير دلت على العلم. طيب المصنف رحمه الله تعالى أبلغ من ذلك، يعني ما هو يقول ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذر، لا، يقول المكيلات اللي هي البر والشعير وكذا إذا قدرتها بالوزن فلا يصح. يعني لا بد أن تقدر المكيل كيلا، والموزون وزنا. طيب ما هو المكيل وما هو الموزون؟ قال بحسب ما كان في عهد النبوة. طيب تقول لي يا أخي الناس الآن يبيعون مثلا البر بالكيلو، يقول لك هذه قطمة فيها 50 كيلو، يقول لا لازم أنها تكال. فلا يصح لك أن تسلم 100 ريال في 50 كيلو من البر على طريقة المصنف رحمه الله. ليش؟ لأنه قال فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. واضح إخواني؟ طيب ما هو مستند المصنف رحمه الله تعالى في منع هذا؟ ها يقول إنه تمت معيارته بغير المعيار الشرعي. نحن نقول المعيار الشرعي هذا أصلا السلم لا يشترط فيه تماثل عشان نعمل المعيار الشرعي، أصلا ما في ربا. يعني متى نحتاج إلى المعيار الشرعي؟ متى ما اشترطنا التماثل. فإذا بيع البر بالبر فلا بد أن يكون مثلا بمثل، وحينئذ المثلية لا بد أن نطبق فيها الضابط الشرعي. لماذا؟ لأنه قد يتماثلون وزنا ولا يتماثلون كيلا، وقد يتماثلون كيلا ولا يتماثلون وزنا. فلذلك قد يسأل سائل يقول البر بالبر مثلا بمثل، مثلا بإيش؟ بالعدد ولا بالوزن ولا بالكيل؟ نقول لا، بالمعيار الشرعي. إذن في الربا مفهوم اشتراط الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. لماذا؟ لأن الشريعة قد اشترطت فيها التماثل، والتماثل لا بد له من معيار شرعي. لكن الشريعة في السلم اشترطت ماذا؟ العلم، ما اشترطت التماثل. اشترطت، هناك فرق بين اشتراط العلم واشتراط التماثل. فلذلك إذا أسلمت أنت في 10 كيلو من البر فهذا معلوم المقدار. طيب قال لقائل يا أخي لكنه لا يماثل 10 كيلو من أخرى من البر، أقول أصلا ما يشترط التماثل بينه وبين شيء آخر أصلا. نحن لسنا في مقام الربا وبيع الربويات بعضها ببعض، نحن في مقام البيع والعلم بالمبيع. فلذلك نقول المصنف رحمه الله تعالى أليس هذا علما كافيا؟ فلا يسعه إلا أن يقول بلى هذا علم كافي. قد يقول قائل لا، لكن المصنف قد يراه ليس علما كافيا. نقول المصنف رحمه الله تعالى يصحح بيع البر، البيع في البيع كيلا ووزنا وصبرة، يصح عنده. نعم يصح بيع البر كيلا ووزنا وصبرة، ها بغيره، نعم في غير السلم. فهذا معناه أن وزن أن البر يعلم ويتحقق فيه الشرط السادس في البيع بالكيل وبالوزن وبالرؤية. واضح ولا لا؟ فلذلك نحن نقول العلم متحقق. إذن نحن نقول لا نحتاج إلى المعيار الشرعي إلا في حال التماثل، أما العلم فهو متحقق بالكيل أو بالوزن. والمصنف رحمه الله تعالى مشى على هذه الرواية في المذهب، وهناك رواية أخرى تقرر أنه يصح أن يباع، أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لا بأس. والصحيح والله تعالى أنه يصح أن يباع المسلم فيه قلنا بكيل أو وزن أو عد أو بالقيمة، أو بالقيمة. والعلم بالقيمة كذلك علم بمعيار صحيح. التماثل في الربا احنا ذكرنا انه المصنف رحمه الله تعالى مشى على ايش؟ على انه يشترط في المكيلات المكيل الكيل، ويشترط في الموزونات الوزن. وصححنا انه يشترط في المكيلات الكيل وفي الموزونات الوزن، ولكن لا يلزم ان يكون هذا بمعيار عهد النبوة، وانما يرجع فيها للعرف. بمعنى لو قال قائل يا اخي ان عرف مثلا الرمان تغير، كان يكال صار يوزن، كان يوزن صار يكال، لا بأس. إذن العبرة بالتماثل في عرف الناس اليوم، فإن كان اليوم مكيل فيكال، وإن كان موزونا فيوزن. لكن على طريقة المصنف يقول لا، حتى لو صار الآن يوزن فما دام يكال في عهد النبوة فلا بد من الكيل. هذا الفرق الذي قد ذكرناه في حينه. طيب الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. طيب هذا الشرط وش هو؟ يرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى العلم، العلم بالأجل. هذا داخل في أي شرط من شروط البيع؟ الشرط السادس معرفة المبيع. ها في أحد عنده كلام ثاني؟ ما شيتكم أول أنا بس الحين ها قفوا. أحسنتم، هنا ركزوا معنا، ليست القضية معرفة الأجل، لا، المصنف له ضوابط محددة في الأجل. حتى لو قلت لا أجل مثلا معلوم لكنه بعد ساعة، قال هذا معلوم لكنه ما يكفي. فإذا هذه لا ترجع إلى شرط العلم الرابع، هذه جزء منها يرجع إلى شرط العلم وهو قوله معلوم، لكن هذه العبارة فيها ثلاثة شروط. أولا أن يكون السلم مؤجلا، فإذا لا يصحح المصنف السلم حالا، يعني أسلمت لك 100 ريال في بر تسلم لي بعد قليل، قال لا ما يصح. طبعا بر مثلا نفترض البر مثلا الكيلو بريال، فأنا قلت تسلم لي هذه 100 ريال، تسلم لي كم؟ 100 كيلو من البر بعد قليل، هل يصح؟ المصنف يقول لا ما يصح، لا بد أن يكون مؤجل. احنا تكلمنا اخوان الكرام انه لا يصح سلما، طيب هل يصح بيعا؟ اذا كان لا يملك البر فلا يصح بيعا، اذا كان لا يملك البر فلا يصح بيعا. مثلا نضرب مثال، لو جيت تشتري من شخص بلاط سيراميك في المحل، ف جيت سألت صاحب المحل قلت له يا أخي هذه الآن أبغى أشتري منك 100 متر من هذا السيراميك من هذا النوع، وش يسوي صاحب محل السيراميك؟ يقول لك طيب هات هذه 100 متر من هذا ب1000 ريال، هات 1000 ريال، أخذ منك 1000 ريال. فيقول خلاص يلا أنا أجيبها لك بعد ساعة ولا بعد نص ساعة أجيبها لك شوي. رحت أنت سألته قلت له يا أخي هل أنت تملك السيراميك هذا؟ من فين بتجيبه لي؟ قال والله بروح أجيبه من المورد، أبصدق الكلام وبجيبه من المورد. فطرأ بذهنك فقلت يا أخي لا، من شروط البيع أن تكون مالكا. فأنت الآن لست بمالك فلا يصح البيع. فجاء هذا البائع وقدر الشيء من الفقه، قال يا أخي نعم خلاص ما دام لا يصح البيع يصح سلما يا أخي، والسلم يصح حتى لو أني ما أملك يصح ولو لم أكن، أليس السلم رخصة من الملك؟ قال خلاص أنا ما أملك هذه سلم، اعتبر 100 ريال هذه اللي أعطيتني هي سلم. فوش رأيكم في هذا الكلام؟ نقول لا، المصنف رحمه الله تعالى قال لا، لازم السلم يكون مؤجل، لازم يكون مؤجل، وانت قلت بتسلمني الحين ما يصح سلم ولا يصح بيع، معناته العملية هذه ايش؟ المعاملة هذه باطلة. قال يعني ضروري مؤجل؟ قال نعم. قال خلاص بسلمك يا بكرة، الأجل هو غدا، هل يصح؟ المصنف يقول لا ما يصح. قال طيب بأجلك يا بعد أسبوع، قال لا ما يصح. المصنف رحمه الله أجل متى يصح عند المصنف؟ إذا كان الأجل طويلا له تأثير في الثمن. كيف له تأثير في الثمن؟ يعني إذا قال لك بعد شهر وبدل 1000 ريال تصبح القيمة 990، ليش؟ أنك سلمت مقدم وصار مؤجل، السلعة أجل لها وقع في الثمن، أثرت بإرخاص القيمة. فلين تأجل إلى أجل يوافق فيه البائع أنه يسلمك هذه 100 متر من السيراميك، يسلمك إياها ب990 وتوافق أنت على تسليم 990 فيها، فمعنى ذلك أن هذا الأجل له وقف الثمن فيصح. واضح إخواني الكرام؟ إذن ليس بالضرورة أنه كل ما لم يصح سلم أنه يصح بيعا، لا، قد أنت تنقل البيع فلا يصح. هذه العبارة اشتملت على 3 شروط، الشرط الأول أن يكون السلم مؤجلا فلا يصح حالا. الشرط الثاني أن يكون الأجل له وقع في الثمن فلا يصح الأجل القصير الذي ليس له وقع في الثمن. قال معلوم فلا يصح الأجل المجهول. كلمة معلوم هذه سبقت معنا في شروط البيع الشرط السادس اللي هو العلم بالمبيع. لكن أن يكون السلم المسلم فيه مؤجلا هذا شرط زائد عن شروط البيع. أن يكون الأجل له وقع في الثمن فهذا شرط زائد عن شروط البيع. طيب قال المصنف فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجداد. ليش ما يصح حالا؟ لأنه خالف كلمة أجل. ولا إلى الحصاد والجداد لأنه خالف كلمة معلوم. إحنا قد ذكرنا أنه لا بأس أصلا أن يبيع الإنسان ما لا يملك بشكل حال، ما في إشكال سواء سمي سلم أو ليس بسلم، فلذلك الحلول ليس عندنا فيه إشكال أصلا. هذا قد صححناه في كتاب البيع في شروط البيع. طيب ولا إلى الحصاد والجداد، المصنف يقول أن هذا ليس علما، وصححنا في شروط البيع الشرط السادس أن العلم بالمعايير علم، فلا بأس أن يبيعك شخص شيئا إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى وقت الاختبارات، هذه كلها لا بأس بها، أو إلى وقت الراتب والراتب يتأخر يوم ينزل يوم لا بأس. واضح ولا لا؟ لأن العلم بالمعايير التقريبية هذا إيش؟ هذا علم مقبول وصحيح. مثلا لو جاء واحد قال يا أخي سلفني مالا أشتري به حراثة وأنا أسلمك إن شاء الله برسيم في وقت الحصاد والجذاب، يصح ولا لا؟ على طريق المصنف ما يصح، لازم يقول في يوم كذا. طيب هو يمكن يحصد قبل اليوم هذا بيوم بعدها بيوم في نفس الأسبوع قبل الأسبوع، يعني الوقت قريب، على طريق المصنف هذا ممنوع والصحيح جوازه، وأن هذا نوع من العلم القريب الذي لا يؤثر إن شاء الله تعالى. المصنف غلب طلب التحديدات، وقلنا أنه تغليب هذا الجانب إيش؟ يقطع النزاعات ولكنه يصعب المعاملات، وعدم اشتراط هذه الأمور يسهل المعاملات ولكنه يحدث النزاعات. وقلنا خير الأمور إيش؟ أوسطها، الذي تسير به معاملات الناس دون وجود نزاعات كبيرة. إذا أنت حليت 95% من النزاعات فأنت الحمد لله في السليم. أما أنك تريد أن تقطع النزاع 100% فأنت سوف تصعب على كثير من الناس الذين لم لا يكون عندهم نزاع في هذه القضية. لا لا لا، إذا أطلق أحسنتم، إذا قال إلى الجداد يريد الثاني والثالث هذا ممنوع عند الجميع، لأنه قد يختلف سنة لسنة لسنة. لا، والمراد إلى الجداد هذا الوقت، المصنف لابد عنده من تحديد حد دقيق، هذا المراد. لا ليس لأجل هذا، لا لا ليس لأجل هذا. علوم إن كان هذا مقصودا فهذا ممنوع. إذا قال إيش أنه إلى الجداد يريد إلى جداد سنة من السنوات هذا ممنوع. ليش؟ لأن الأجل هنا مجهول، لكن إلى الجذاذ هذا إيش؟ هذا معلوم. نعم. قال ولا إلى يوم. ليش إلى يوم ممنوع؟ لأن الأجل ليس له وقع في الثمن. طيب يقول إلا في شيء يأخذه، لاحظوا أن هذا استثناء من المصنف رحمه الله تعالى، وهذه منصوصة المسألة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لذلك المصنف يحتاج أن يستثنيها، وهو قول إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. كيف؟ يقول هذه 100 ريال، وكل ما جاك الولد يبغى خبز كل يوم أعطه، كل يوم يأخذ بريال بريال بريال 100 يوم، فهذا عند المصنف سلم صحيح. طيب قد يقول قائل يا أخي الخبز اللي أخذه في اليوم الأول بريال، أربع حبات بريال، والخبز اللي أخذه في اليوم رقم 100 أربع حبات بريال، هذا معناته الأجل ليس له وقع في الثمن، أنه باعك الخبز اللي في اليوم الأول واللي في اليوم الثاني والعاشر والمئة سواء. فالمصنف رحمه الله تعالى قال لا، هذه المسألة مستثنة، هذه المسألة مستثنة، والصحيح والله تعالى منها كغيرها أنها كلها صحيحة، أنه لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فإذا أجل الإنسان إلى أجل معلوم هذا كافي، لو كان الأجل معلوم يوم يومين ثلاثة مئة يوم ألف يوم لا بأس. واضح إخوان الكرام؟ طيب. قال الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء به لا وقت العقد، وحنا قلنا أنه شرط القدرة على التسليم، والظاهر والله تعالى أنه يغني عن هذا الشرط، لأن شرط القدرة على التسليم يتضمن هذا الشرط وزيادة وزيادة. نعم. فإن تعذر المسلم فيه أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. إذا تعذر تسليم المسلم فيه أو بعضه، ما قدر يجيب إلا نص الكمية، فالآن المسلف بين أمرين، إما أن يصبر حتى يأتي بالباقي، وإما أن يفسخ العقد في القدر الذي لم يتم تسليمه. طيب. قال السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، هذا الشرط السادس. يشتمل على كم شرط؟ أربعة شروط ذكرناها متعلقة بالثمن. كم شرط عندنا متعلقة بالمسلم فيه؟ ثلاثة. وش هي الثلاثة؟ ها؟ أحسن، ثلاثة شروط قلناها، الفقرة الأولى فقرتين وأن يوجد. طيب وش شرط الأجل عند المصنف؟ ثلاثة شروط. طيب وش شرط العلم عند المصنف؟ ذكر جنسه ونوعه وقدره وصفته، صح ولا لا؟ طيب. هل هذا من قبيل الاشتراط الشرعي؟ على طريقة المصنف رحمه الله، نعم هذا اشتراط شرعي، فإذا تخلف هذا الشرط فمعنى ذلك إيش؟ أنه لا يصح السلام. طيب هل يصح بيعا ولا لا؟ يطبق ضوابط البيع. طيب في ضوابط البيع ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى يشترط أن يكون أحد العوضين مقبوضا في مجلس العقد، وهذا بالمناسبة ما ذكره في شروط البيع، فين ذكره؟ ها؟ في الربا، في إيش؟ في أي مسألة؟ قال ولا بيع دين بدين، فلم يصح المصنف رحمه الله أن يكون أحد العوضين غير مقبوض، أن يكون كلا العوضين غير مقبوض في مجلس العقد، وإنما لا بد من قبضهما أو قبض أحدهما في مجلس العقد. وصححنا حينئذ أنه يجوز إيش؟ أن يجوز التأجيل البدلين للحاجة إن شاء الله تعالى. خلونا نكمل بعد الأذان. طيب يا إخوان الكرام، قال السادس أن يقبض الثمن تاما. ليش قلنا تاما؟ لأنه لو تأجل بعضه فمعنى ذلك أنه إما أن يبطل العقد كله أو يبطل بقدر ما تأجل. طيب. قال معلوما قدره ووصفه، طبعا قبل التفرق قلنا مجلس العقد، ليش ذكر المصنف أنه معلوما قدره ووصفه؟ سؤال. الآن رأس مال السلم ألا يسلم في مجلس العقد؟ طيب هل يشترط أن يكون موصوفا ثابتا في الذمة، ولا ممكن يسلم شيء عين؟ يقول يا أخي تعالى أنا بسلمك سيارتي هذه في طن من الحديد، ممكن؟ ممكن سلم. طيب لاحظوا لماذا اشترط المصنف في المسلم فيه المؤجل أن يكون معلوما بالصفة قدره ووصفه؟ لأنه مؤجل يثبت في الذمة ولا يمكن فيه الرؤية، صح ولا لا؟ طيب سؤال الثاني، لماذا اشترط المصنف في رأس مال السلم الذي يسلم في العقد أن يكون معلوما قدره ووصفه، ولم يكتفي فيه بالعلم بالرؤية فقط؟ يعني لو سلمت أنا الآن رأس مال سلم كومة بر في حديد يسلم لي بعد شهر، قال وحديد وصفته وقدره وأجل له وقع في الثمن، قال كل هذه إن شاء الله ما فيها مشكلة، بس ليش تسلم كومة بر؟ بقول يا أخي لأنها في مجلس العقد. يقول لا، لازم يكون معلوم قدرها، لابد أن يكون معلوما قدرها. وهذا أحد الفروق، احنا قلنا فيه 7 فروق في دين السلم، وقلنا فيه فروق في الشروط، وهذه من الفروق في رأس مال السلم التي يختلف بها عن الفروق في عن رأس المال في البيع أو الثمن في البيع. هناك يكفي فيه الرؤية ما في إشكال، لكن في السلم يقول لابد أن يكون معلوم القدر والصفة. ليش؟ أحسنت، لأن المصنف رحمه الله تعالى يقول إيش؟ المسلم فيه عرضة للفسخ، فإذا انفسخ ماذا سيرد له؟ كوما ما يعرفون قدرها، لابد أن يكون يعرفون قدرها في العقد. واضح ولا لا؟ واضح إشكال المصنف؟ يقول إذا الآن انفسخ السلم لاحقا فيش برد له؟ ما برد له كوما، لازم يقول له أنا برد لك 10 أصع من البر. طيب، لكن هل هذا الإشكال صحيح؟ نحن نقول المصنف رحمه الله لو هناك بيع باعه كومة مقابل حديد مؤجل، فلم يسلم الحديد المؤجل، أو فسخ العقد لأجل عيب، أو فسخ العقد لأجل أنه ظهر غير مالك، أو ظهر مغصوبا، أو طلب الإقالة، أو أي سبب من أسباب الفسخ، ألن يرجع عليه؟ قال بيرجع عليه. قلنا طيب أجل، المفترض أنك تشترط في البيع كذلك أن يكون الثمن، ما يكون كومة، أن يكون معلوم القدر والصفة. من أين نشأ هذا الاشتراط في السلم؟ دائما المصنف رحمه الله تعالى عنده قاعدة، يقول السلم دين غير مستقر، فكونه دين غير مستقر معناته إيش؟ عرضة للفسخ، فلذلك اشترط هذه الأشياء في رأس مال السلم. والصحيح والله تعالى أن السلم كغيره من البيوع، وغيرها من البيوع وغيره من البيوع عرضة للفسخ كذلك، ومع ذلك هي ديون مستقرة ولا فرق. نحن قد ذكرنا قاعدة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي قاعدة صحيحة سليمة، أنه لا فرق بين دين السلم ولا غير من الديون، فهو دين مستقر هنا ودين مستقر هنا، تصح الحوالة به هنا وتصح الحوالة به هنا، وعليه هنا وعليه هنا، وهبته هنا وهبته هنا، ما في إشكال. وبناء عليه نقول هل يلزم معرفة قدره ووصفه حين العقد؟ نقول لا، طبق عليه ضوابط البيع، إذا العلم بالرؤية كافي الحمد لله. فإذا قال طيب دين السلم عرضة للفسخ، نقول إيش؟ ودين البيع عرضة للفسخ كذلك، فالذي كنت ستعمله في البيع اعمله هنا نفسه، ما يحتاج أن نضيف شروط إضافية. لأجل ماذا؟ لأجل أنه عقد سلم. واضح؟ لذلك حتى جماعة وطائفة من علماء المذهب قالوا لا وجه له هذا الشرط، لا وجه له هذا الشر. نعم. طيب، يقول وإن قبض، لذلك اشترط في الثمن 4 أشياء هذه مقبوضا بتمامه معلوم قدره ووصفه. إن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، هذا بناء على ماذا؟ على تفريق الصفقة. طيب، وش معنى بطل فيما عداه؟ يعني صح في يعني مثلا أسلم لك 100 ريال في 10 كيلو من التمر، يوم جاي يسلمك سلم 50، قال 50 الثاني بسلمك إياها بكرة، فالمصنف يقول 50 تقابل كم كيلو من التمر؟ ها، 5 كيلو، والخمسة كيلو من التمر الثاني باطلة، ما يصح السلم فيها. أحسنتم. لماذا؟ بناء على تفريق الصفقة. يقول وإن أسلم في جنس إلى أجلين، كيف؟ قال هذه 100 ريال تسلم لي 50 كيلو الآن، تسلم لي 50 كيلو بعد سنة، وتسلم لي 50 كيلو بعد سنة ثانية. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه، يعني إيش؟ أسلم في جنسين إلى أجل، كيف؟ قال هذه 100 ريال تسلمني بر 50 كيلو تمر وخمسين كيلو بر بعد سنة، جنسين إلى أجل. واضح؟ أسلم في جنسين إلى أجل. يقول صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. واضح أخوان الكرام؟ إذن إذا قال هذه 100 ريال في 50 كيلو تمر تسلمها لي بعد سنة و50 كيلو بعد سنتين ما ينفع أن تحقق توحيد الربوبية وتدخل بتوحيد الألوهية. طيب خلونا نقف عند هذه المسألة، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.